هنا بعض الأسئلة قال: إذا سبق الإمام بالتكبيرة، أي سبق المأموم الإمام بالتكبيرة جاهلا أو ناسيا، هل تجب عليه الإعادة أم يعذر ولا يعيد إن نبه بعد الصلاة مباشرة؟ لا، لابد من الإعادة. يعني إذا كبر هو تكبيرة الإحرام ثم سمع الإمام كبر تكبيرة الإحرام، عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة أخرى ينوي بها الإحرام، ومعنى ذلك أنه خرج من تكبيرته الأولى التي عقدها ودخل في هذه الجديدة. إن لم يفعل ذلك فهذه لا تصح صلاته، لأنه أصبح كأنه مهتم وهو في الواقع ليس بمهتم. هذا قال: إذا كان سقوط المأموم في الصلاة السرية بعد تكبيرة الإحرام جائزة، فما عليه أن يفعل، وخصوصا إذا أطال الإمام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يذكر، بمعنى أنه لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة أو غيرها، لكن بعد ذلك أن يذكر من الأذكار ما شاء، لكن لا أن يسكت، يكون ساكنا. وإذا سكت، يعني لو سكت لا يكون محمودا كما قلنا قبل قليل، لا يكون محمودا ولا مأجورا بشيء، لكن ينبغي له أن لا يكون سكوت، ولذلك يقول: ليس في الصلاة سكوت أصلا. قال: إذا كانت إمامة المميز لا تصح في الفريضة لأنها تكون في حقه نافلة، فكيف بفعل معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بأهله فتكون في حقه نافلة ولأهله فريضة؟ طبعا هذا الذين يقولون بهذا لا يقولون بهذا التوجيه، وهذا لعله أثيرت هذه المسألة مرارا وتكرارا، وأشرنا إلى أن من يقول بأنه لا تصح إمامة المتنفل للمفترضين ليوجهون ما يتعلق بحديث معاذ بأن صلاته مع قومه أنها صلاة هي الفريضة، وأن صلاته مع الإمام كانت نافلة، وشيخ الإسلام وغيره يرون بأنه أو كانت هذه لحاجة وضرورة. شيخ الإسلام يرى بأن من كانت مثله، بأن يعني فعل هذه الإعادة لمعاذ رضي الله عنه لأنهم لم يكونوا في أهله وقومه من كان يحسن أن يكون إماما لقومه، فكانت تلك حالة ضرورة. شيخ الإسلام يقول: من كان مثله أو أيضا في غيره تكون هذه الحالة، فتكون إما تكون حالة مستثنات لمعاذ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فتكون حالة مستثنائية لحالة الضرورة وعدم وجود الإمام. شيخ الإسلام قال: له أو لغيره، أي من كان مثلا في قرية أو في حي أو نحو من ذلك ليس فيهم من يصلح أن يكون إماما إلا هو، فهنا له أن يأتي، وإن صلى في مسجد آخر أن يأتي أن يصلي بقومه في هذه الحال، فتكون نوع من الاستثناء. والتوجيه الآخر أنه كانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ومع قومه فريضة، وهي كما يقال من المسائل المشكلة، لكن على كل حال هذا هو توجيههم لهذا الحديث. قال: ما الفرق بين كل من سجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجدة السهو وما يقال في كل منها؟ طبعا سجود الشكر لا يصح في الصلاة مطلقا، وعلى المذهب لو سجد سجود الشكر في الصلاة، يعني سمع خبرا يسره جدا فسجد سجود الشكر في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فسجود الشكر لا يصح أن يكون في أثناء الصلاة، وإنما يكون خارج الصلاة، وإنما يكون الذي في داخل الصلاة ما يتعلق بسجدة التلاوة أو سجدة السهو. فيما يتعلق بالشروط الأخرى، طبعا إذا كان سجود التلاوة سجود السهو في داخل الصلاة فيشترط فيه، وهم يرونه في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، وخاصة سجود السهو. سجود السهو لأنه من الصلاة فلا بد أن يكون على حال من الطهارة. سجود التلاوة وسجود الشكر عند عامة العلماء وعلى المذهب أيضا كذلك يشترط فيه ما يشترط في الصلاة كما يقال من الستارة أي ستر العورة، ومن الطهارة ومن استقبال القبلة. ويقول في هذا السجود كله طبعا هو التسبيح، يقول: سبحان ربي الأعلى، إن ذكر ذكرا بعد ذلك، لكن التسبيح لا بد منه. ومنهم من يشترط التسبيح هنا أن يكون خاصة في سجود التلاوة ونحوها أن يسبح ثلاثا، ليس كسجدة الصلاة أن تكون واحدة، وإنما تكون هنا ثلاثا وليست واحدة. هنا يقول: متى يقول الإمام الله أكبر؟ عند الانتقال أو عندما يصل؟ بل عند الانتقال، وهذا وقفنا عنده وجاء في صفة الصلاة، أي يكون بين الركنين بين حال الجلوس والسجود يكون في حالهما، فلا يقول وهو جالس ولا يقول وهو ساجد، وكذلك في حال الركوع لا يقول وهو منتصب ولا يقول وهو بعد استقراره، وإنما يقول في حال الانتقال بين الركنين. قال: حكم إمامة من لا يحسن التجويد. التجويد يعتبره الفقهاء من باب المستحب، لكنه الذي يشترطه الفقهاء ألا يلحن، ألا يلحم بمعنى ألا يغير في ترتيب الكلمات وألا كما يقال يغير الحروف عن أصلها وألا يدغم من لا يكون مدغما. وأشد ذلك ما يكون في الفاتحة وأشد ما ذلك ما يكون في الفاتحة وألا كما يقال ألا يأتي بلحن في الحركات يغير المعنى كما يقال أن أنعمت عليهم بصيغة الخطاب يقول أنعمت بالتاء فصبحت القارئ هو المنعم فهذا لحن كما يقول لحن فاحش يغير المعنى كثيرا. لكن لما يقول الحمد لله قال الحمد لله الفتحة بدل الضمة هذا نوع من اللحن والله أعلم.